وانت شعرفك يا هيثم بالراجل بتاع العطور؟ يا ماما انا اعرفه عز المعرفة، رحت له المحل بتاعه محل العطور وبعتني شفت المحل التاني بتاع العطارة والبخور. ايوة. وايه بقى اللي انت عرفته عنه؟ قول يا هيثم، قول يا حبيبي، خلي ماما نسمة تبقى عارفة حقيقته. بصي، هو راجل بتاع مظاهر، انا عملت له في مركز هديلكو فيديو وصورته في الفيديو وهو بيوزع مساعدات. مساعدات؟ هو كريم يعني؟ لا ابدا، هو كل اهتمامه كده بان الناس تتفرج عليه وهو بيقدم المساعدة. ده المفروض الصدقة تبقى مسطورة يا ابني. ده احيانا لما قال يعني عايزها تكون مسطورة راح مقدمها في ظرف مقفول. طب كويس. كويس ايه بس يا ماما، انت ما تعرفيش حاجة، ده واحد في مرة وراني الظرف، عارفة حطيله فيه ايه؟ ورقتين اتنين بس ما فيش غيرهم. كام يا هيس؟ 2 جنيه. ايه؟ ده ما يجيش على الوقفة قدام المحل. والله يا ماما دول ستات غلابة بيربوا ايتام، بيبقوا واقفين يا عيني مستنين ورقتين مثلا ب20 جنيه، مش 2 جنيه ولا 50 جنيه يا ابني تنفع، حرام عليه والله. المفروض اقل حاجة خالص في الزمن ده 100 جنيه. الواجب يحفظ لهم كرامتهم، انسان ما يعرفش الاصل. كويس انكم رفضتوه رفضا باتا يا عفاف. ده مش طبيعي يا نسمة، هي مسرات تصوم تصوم عن الجواز وبعدين تصوم وتفطر على الاونطاجي ده؟ بصراحة بصراحة كل عيوب. حد يقول لسوسو برج المراقبة ما تفكرش تشتغل خطبة؟ يا ساتر يا ساتر لو سوسو اشتغلت خطبة. استر يا ستار يا رب، تبقى فال وحش قوي. الزواج اللي يتم على ايديها لا قدر الله هيكون اخرته يعني اخرته الفشل. كفالة الشر، ربنا يحفظ العرايس ويبعد عن طريقهم سوسو برج المراقبة ويحفظ الاطفال بالرضاعة الطبيعية. ونرجع بقى للموضوع تاني وتالت، احنا الاسبوع ايه؟ العالمي للرضاعة الطبيعية. عزيزتي المستمعة، خلي بالك، وهذا اللقاء مع منى خليل. ونلتقي ودكتورة دعاء زكي، دكتورة في الكيمياء الدوائية والغذائية. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بحضرتك يا فندم وبالسادة المستمعين. كتير من الأسر بعد انتهاء الامتحانات بتحب إن هي تقضي أيام من الإجازة الصيفية بعيدة عن المحافظة اللي هي فيها، سواء بقى على الشواطئ، سواء كان في عند الأقارب في محافظة ريفية. يعني إحنا النهاردة عايزين ننصحها بقى ونقول لها لحظة من فضلك، مع تحضيرك لحقيبة الملابس لابد أن تقومي بتحضير حقيبة أخرى، حقيبة الأدوية اللي المفروض تبقى معاكي كإسعاف أولي لا قدر الله لو حصل أي حاجة. بالضبط كده. طبعا كل عام والمستمعين بخير. في فصل الصيف طبعا بيزداد السفر سواء للمصيف أو غيره، فطبعا لو يكون يفضل طبعا شنطة السفر تحتوي على حقيبة خاصة بالأدوية اللازمة للإسعافات الأولية. هنقول بقى إن شاء الله كده يعني بعض الحاجات الأساسية لحين طبعا الذهاب واستشارة الطبيب. احنا يعني بنلحق بس الطفل أيوة. أو الأم من الجرح إذا كان سطحي. لحد هي ثقافة والله. المفروض يعني حتى التعديل لبعض ثقافات قديمة خاطئة، فإحنا النهاردة بنقول لو لا قدر الله حصل كذا تعملي كذا. طبعا. بلاش الاستخدام القديم اللي كنا بنستخدمه. بالظبط كده، لان الاسعاف الاولي ممكن يفيد جدا في ان هو يلحق الجرح او الحرق، ما يبقاش ليه بعد كده اثار جانبيه ولا يسيب حتى اثر يعني لو انا لحقته على طول. فطبعا الشاش والمطهر للجروح ده اساسي موجود في الحقيبه. هو المطهر بقى طبيعي معانا دلوقتي عشان الكورونا وغيره. بس طبعا يعني المطهر غير الكحول، في انواع كتير من مطهرات للجروح خاصة أيه. بالجروح يعني أيه. أول حاجة بغسل طبعا الجرح بماء جاري، بعد كده بعمله بشاش أو بلفه كويس على حسب سطح الجرح، سطحي أو عميق. لو عميق لا قدر الله بقى بعد كده ببتدي أروح للطبيب يعني. كمان طبعا بيكثر استخدام الكريم الواقي للشمس. طبعا كله بيحط السان بلوك وكده، فلازم أتأكد الأول من تاريخ صلاحيته زي ما نوهنا. يبقى معلومة واجيبه من مصدر. زي ما حضرتك قلتي. يعني الواحد ما نقولش ترخيص وكويس

تدخلت في الكلام بدون أن تستأذنه، يعني قطعته، وهي شايفة أنها بتحاول تاخد منه الكلام علشان تنهيه ويعني أو نغير الموضوع. اللي حصل أنه هما الاثنين بقوا بيتكلموا في صوت واحد، كل واحد بيقول حاجة يعني من وجهة نظره، وإحنا بقى يعني بقت الرؤوس مش عارفة نبص ناحيتها ولا نبص ناحيته، نسمع له ونكمل معه ولا ناخد منها هي أطراف الحديث بحيث إن إحنا يعني ينتهي بقى الموضوع. ما نفعش الكلام ده، وأنا بيني وبينكم يعني أنا ابتديت يعني يكبس عليا الضحك في سري، ولكن الذوق يقتضي إن إحنا نبدي ونواصل إبداء الاهتمام لحد ما أنقذتنا بقى صاحبة الدعوة واستأذنت إن إحنا نقوم ناخد مشروب ولا ناكل حاجة جوه وبعدين نبقى نستكمل الحديث. اللي حصل ده نبهني إني أحب أقول إن إحنا في الاجتماعات العامة لما نبقى جلسات ودية بين الأصدقاء أو العيلة أو المعارف، لازم كل واحد هو بيتكلم يبقى عارف إنه هناك وقت محدد لكلامه، ما يطولش فيه، ولازم يدي فرصة لغيره أن يتكلم، وكل واحد فينا بيبقى جاي عنده كلام عايز يقوله وعايز يشارك في أطراف الحديث وعايز يدلي بدلو برأيه في اللي بيتقال قدامه. لو ما حصلتش المشاركة دي يبقى الموضوع نبقى بقينا في ندوة بقى ولا بقينا في محاضرة، وده طبعا مش ده الهدف. الهدف أن كلنا نتكلم وكلنا نتشارك وكلنا كل واحد يحكي ذكرياته ويحكي الحاجة الطريفة اللي عنده أو يسأل الزميل أو الصديق عن الأخبار، يعني لابد من المشاركة. ما ينفعش أبدا أن حد ينفرد بأطراف الحديث مهما كان الحديث شيق، ده له مكان آخر، يعني يكون بقى محاضرة نعلن عنها أن فلان أو فلان هيتكلم في الموضوع الفلاني، نحضر كلنا عشان نستمع أو نسأل بعد ما ينتهي الكلام. لكن ما ينفعش أبدا في جلسة ودية حميمة وإحنا قاعدين كلنا أصدقاء وحشين بعض وعايزين نتكلم مع بعض ونعرف أخبار بعض، إن حد ينفرد بالكلام لوحده أو يطول حتى في الحديث وهو بيتكلم. وطبعا صاحبة الدعوة بيكون في جعبتها العديد من المواضيع عشان لو توقف الحديث أو هي شافت إن الدنيا سكتت أو هديت تقدر هي تفتح موضوع عام يكون يعني مثار انتباه الجميع بحيث إنه يتواصل الكلام وتبقى القعدة فعلا مسلية ويبقى قعدة السمر فعلا ممتعة. وقعدات الصيف ما فيش أحلى منها، وكل سنة وانتوا طيبين وكل صيف احنا وانتوا جميعا بخير ان شاء الله. ميرفت كشك حرم السفير جمال بيومي ورئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا. استشارة طبية لك ولكل افراد الاسرة مع هالة سالم. دكتور طارق المرسي أبو علي استشاري أول المسالك البولية وأمراض الكلى. صباح الخير يا دكتور. صباح النور، أهلا بحضرتك والسادة المستمعين. دكتور طارق، يعني مع ارتفاع درجات الحرارة كيف نحافظ على صحة وسلامة الكلى في هذا الجو؟ طبعا مع ارتفاع درجات الحرارة خاصة في أشهر الصيف اللي احنا موجودين فيها بترتفع درجة الحرارة بيؤدي إلى العرق بكميات كبيرة وفقد سوائل من الجسم بكميات كبيرة قوي، وده بيصاحبه جفاف في الجسم، دي أول حاجة. اتنين، تركيز الأملاح في الجسم، دي تاني حاجة مهمة جدا. تالت حاجة مما يؤثر بالسلب على الكلى ويسبب خطر صامت على المدى الطويل وكثير من الأضرار والمشاكل والمتاعب الصحية. علشان كده مهمة قوي قوي قوي ان احنا شرب المياه العادية، ودي اهم شيء. الواحد يشرب مية كتير، على الاقل 2 لتر مية يوميا، والواحد يعرف ان هو شرب مية كتير عن طريق لون البول. البول لو غامق يبقى ده معناها ان جسمه محتاج الى ارتواء ومحتاج الى مية كتير. البول لو بقى فاتح شوية ده معناها ان هو خد كمية مية كتير. فمهم قوي قوي قوي شرب المياه العادية، مهم قوي. دكتور طارق، يعني هل هناك بعض المهن يعني بتستلزم شرب كميات مياه زيادة شوية؟ طبعا زي مثلا المخابز، الناس اللي واقفين قدام النار، ودي طبعا بيفقدوا كمية كبيرة جدا من السوائل حضرتك. واثنين الناس اللي بتاخد اللي هم ألعاب القوة والناس اللي بتجري مثلا بيفقدوا كمية كبيرة من السوائل حضرتك. الناس اللي حضرتك اللي هي يشيلوا وبيبقى اللي هم العمال اللي هم الأرزوقية يعني اللي هم البنايين دول حضرتك بيفقدوا كمية من المية كتير على رأسهم. طبعا زي ما قلنا حضرتك الناس اللي واقفين قدام النار والناس الخبازين بالمرة بالأحرى يعني. وأيضا رجال المرور يعني تواجدهم مرتفع دايما في الشمس وتعرضهم للشمس المباشرة. أي واحد وعشان كده احنا بننصح الناس ان هم ما يمشوش في الشمس، بس في بعض المهن بتجبر صاحبها ان هو يبقى موجود زي مهن المرور، علشان كده مهم قوات المسلحة يعني. عشان كده لازم يلبس حضرتك الكاب والخوذة المناسبة ليهم حماية ليهم حضرتك، وما يبقاش معرض لضربات الشمس ودرجة الحرارة المباشرة خاصة فترة الظهيرة يعني. دكتور، يعني الوجود على يعني شاطئ البحر الآن ده يعني بيستلزم ان احنا نشرب مية زيادة يا دكتور؟ حضرتك مهم جدا برضو شاطئ البحر حضرتك، الواحد بيفقد كمية كبيرة من السوائل. المقياس دايما أنا بقول المقياس هو لون البول، لون البول هو أهم حاجة. نمرة اتنين عدم تناول حضرتك الأكل اللي هو الحار شوي، يعني الحاجات اللي فيها مخللات وترشي والأكل الحريف والمخللات وترشي والحوادق والحراق والفسيخ والرنجة والسردين والجبن القديمة والحاجات دي كلها بتؤثر حضرتك إن الواحد بيبقى شاعر على ترصيب كمية كبيرة من الأملاح. زائد حضرتك أكل وضع الملح، إن واحد بيضيف ملح بكمية كبيرة عند الطهي ووضعه على مائدة الطعام ده برضو مشكلة كبيرة جدا، لأن ده حضرتك بيؤثر بالتأثير السلبي على المدى الطويل لترسيب الأملاح في الجسم. دكتور، هل هناك علامات بتظهر يعني في صورة ألم في الجسم للتنبيه على وجود مشكلة في الكلى أو كمية المية اللي موجودة في جسمنا قليلة؟ طبعا بخلاف يعني شكل البول؟ طبعا هو البول ده اهم شيء طبعا، ده اول حاجه. نمره اتنين مغص كلوي، المغص اللي هو موجود في احد الجنبين سواء جنب اليمين او جنب الايسر والجانب الايمن او الايسر، وبيسمع قدام بيضرب قدام على الفخذ او على الساقين، دي اول حاجه. نمره اتنين بيصاحبه طبعا ميل الى القيء، بيصاحبه ممكن غثيان، والمغص بيبقى شديد جدا جدا جدا، بيخلي يعني انا بدي اجازه على طول للي عنده مغص كلوي. والحمد لله ان المغص بيجي شديد علشان ينبهنا ان في حاجه موجوده ونحترس ونحنا نعمل ابحاث ونعمل تحاليل ونشوف دايما باستمرار لو في اي تعب. كمان مهم قوي ان الواحد يحرص على انه يقيس الضغط باستمرار، ده مهم جدا، لان بعض امراض الكلى طبعا بيبقى يصاحبها ارتفاع شديد في درجه في ضغط الدم. عزيزتي المستمعة، مع ارتفاع درجات الحرارة نحتاج إلى بعض المشروبات المرطبة. نستمع الآن إلى الشيف منى الطرابيشي. صباح الخير. الصيف طبعا كلنا حاسين بيه وبالأيام الحر، فأنا النهاردة هقدم لكم مشروبات ساقعة للصيف. أولا هقدم لكم سموزي البطيخ. سموزي البطيخ عبارة عن 3 كوباية بطيخ مقطع ونص كوباية سكر وكوباية تلج مجروش. الطريقة: في الخلاط اخفقي جميع المكونات على سرعة متوسطة لمدة دقيقتين، صبي الخليط في أكواب طويلة وقدميه فورا وزوقيه بورق النعناع في كل كاس. وأقول لكم إيه، بالهنا والشفا. وكانت معاكم منى الطرابيشي. ختام حلقة اليوم، أطيب الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة.